الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 99 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح يا سادة وصلنا ويا ابن ميادة لباب الوليد ابن يزيد الخليفة الماجن العربيد، وبعد الاستئذان جه دوره ورا شاعر اسمه شقران، وحجزوا ابن ميادة عن الدخول لحد ما يفرغ شقران من شرف النسول. بقى ابن ميادة زي المخبول، شايف ان ده امر مش معقول. شقران مهما كان عبد، بس ارتفع باشعاره وكبر مقداره بمدح الناس المهمين لحد ما وصل لأمير المؤمنين. أجلنا هذا الهراء إلى شراب الليل، انصرف، أرحني أيها الحاجب بمسلات عندك. ابن ميادة الشاعر بباب أمير المؤمنين. إذن لها، انتظر يا شقران. لبيك وسعديك يا أمير المؤمنين. اقترب مني يا مولى قضاعة. ما علمك في ابن ميادة الرماح ابن أبرد؟ علمي فيه يا أمير المؤمنين أنه لئيم يباري فيه أبرد نهبالا، لئيم أتاه اللؤم من كل جانب. ويبلك من عبد صليط، يسرني أن أراكما تهدران وتجرجران. افتح هذا الصندوق وادخل فيه. افعل ما أمرك، افتح الصندوق وادخل فيه. أيها الحاجب، أدخل ابن ميادة. السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. وعليك. أدن يا ابن ميادة، دونك هذا الصندوق اجلس عليه. يا ابن ميادة، ما علمك في شقران؟ علمي يا أمير المؤمنين أنه عبد لعجوز من خرشة، كتبته على أن يتكسب بالشعر ويشتري نفسه منها بأربعين درهما. أربعين درهما؟ وليته استطاع. كيف؟ عجز عن اكتساب أربعين درهما بشعره. إنه يحسن أن يهجوك يا ابن ميادة. أغنه عني يا أمير المؤمنين، فليس له أصل فأحتفره ولا فرع فأحتصره، إنما هو عبد من عبد. هل رأيته قبل اليوم وحادثته؟ نعم يا أمير المؤمنين، لقيته في السوق مرة يحمل تمرا، فأحببت أن أمازحه، فوجدته عبدا سيء الخلق، أغضبني فتناولته بصوتي. فكيف مازحته؟ قلت له: يا مولى بني سلامان، ما هذا معك؟ قال: تمر أمطرته لأهلي يقال له عضو رباح، فقلت له أمازحه: كأنك لم تقفل لأهلك تمرة إذا أنت لم تقفل بعضو رباح. فكيف أغضبك؟ رد ابن الخبيثة من ثوره: لئن كان هذا عضوه فانطلق به إلى نسوة سود الوجوه قباح. ألم أقل لك إنه يحسن أن يهجوك؟ قم عن الصندوق يا ابن ميادة وافتح. أخرج يا شقران. سأكعم عن قضاعة كلب قيس على حجر فينصت للكعان. يا أمير المؤمنين، أتجمع بيني وبين هذا العبد وليس بمثلي في حسبي ولا نسبي ولا لساني ولا منصبي؟ لعمري لئن كنت ابن شيخي عشيرتي هرقل وكسرى ما أراني مقصرا، وما أتمنى أن أكون ابن نزوة فجاءت بخوار إذا عض جرجارا. يا أمير المؤمنين، أكفف عني هذا، لئن باطشته بطاشا لأدهشنه إدهاشا ولا أدقن منه مشاشا حتى يجيء بوله رشاشا. أشهد أنك جرجرت كما قال شقران، فجاءت بخوار إذا عض جرجرا. اسقوه من شرابنا. انصرف اليوم يا شقران، أنشدني ما جئتني به يا ابن ميادة، لا تلتزم وتخير لي من عيونها. يا أطيب الناس ريقا بعد هجعتها، وأملح الناس عينا حين تنتقب، في مرفقيها إذا ما عنقت جمم على الضجيع وفي أنيابها شنب، ليست تجود بنيل حين أسألها، ولست عند خلاء اللهو يغتصب. أواه، وليلة ذات أهوال كواكبها مثل القناديل فيها الزيت والعطب، بناقة خلت أن النحل يلسعها إذا ترنم حاد خلفها طرب، إلى الوليد أبي العباس ما عجلت ودونه البيد من لبنان والكثب. يا ابن ميادة أمسك، فإني أستجود ما عندك فأجله إلى الليل، والزمني ما أقمت بالبخراء. أيها الحاجب، طال والله مقامي بالبخراء وما نلت إلا بركة القيام على شراب أمير المؤمنين. وتهجده واجتهاده في الراقصات والمنشدات والعازفات. ما أدري أبقي لي عنده من جائزة أم حسبي من متاع العين والأذن ما شهدت وسمعت، ومن متاع الرأس والجوف ما شربت وطعمت. ولئن أجازني بعد طول هذه الملازمة، ما أدري أيبقى لي من شيء أرجع به إلى أهلي. عاهدتك على الربع، واستدنت للثياب والعطر ما لا أظن ثلاثة الأرباع تسده. يا ابن ميادة لا أبى لك، أمن شح نفسك واستكثارك الربع لي، صرت تقلب الأمر وما تدري بعد ما الجائزة. أما البخل فإني والله لكذلك، وما أفضت على ضيف سوى مرة واحدة، كان قد تجمع بالليل لبن يوشك أن يتخثر، وهبط علي رجل من فزارة فدفعت إليه بقدح ضخم فشربه، فلم أنشب أن جئته بآخر فتناول شيئا يسيرا، فما لبست حتى عدت بثالث فقال: حسبك يا رماح، لا حاجة لي بشيء. فقلت: اشرب اشرب بأبي أنت، فوالله لربما بات الضيف عندنا جوعان مطحورة. عيما أقول إني لمبدل لك نصحا يحفظ عليك نفسك بين جنبيك، إذا حضرت الليلة فدخلت فوضع الشراب ونصب الغناء والرقص، ثم مال عليك الوليد يسألك حديثا فاحشا تحدثه به من أخبارك مع النساء، فإياك إياك أن تقص شيئا يقام عليك به الحد. لا فنفسي، أين قصصت يأخذني بها؟ نعم قد فعلها، يشهد عليك بما أقررت في مجلسه ثم يجلدك أو يأمر بضرب عنقك. اللهم النجاة، اللهم النجاة. أما ترى بعد هذه أنني أستحق ثلث ما يعطيك؟ والثلث قليل إن نجوت. زينب نار أوقدت بغبار، ألم فزور اليوم خير مزار، حميسية والمسك يطر حولها، بما التف من درع لها وخمار، فيا ليت يا حسناء يا بنت مال هذا من شعرك يا ابن ميادة؟ أجل يا أمير المؤمنين. فمن هي زينب الحميسية تلك؟ امرأة من بني حميس بن عامر. فماذا كان بينكما؟ لا شيء يا أمير المؤمنين، لا شيء، عافاك الله وحفظك. بلغني أنك هجوت بني حميس وقلت في شعرك إن نساءهن صغار الأعضاء، فخرجت عليك زينب تلك وهي عارية وقالت لك: انظر يا ابن الخبيثة كيف الحميسيات. أو إن كانت فعلت، وما فعلت إلا النظر، علي من بأس. فكيف وجدتها؟ دعتني عجوز إلى بيتها، فلما دخلت وجدت ريح الطيب قد نفح علي، فإذا هي قد هتكت السترة، وإذا هي جارية كأنها شمعة، ما رأيت في الخلق لها نظيرا قبل ولا بعد، وقد ارتدت إزارا أحمر شفا ليس يواري منها شيئا، فأطلقته وقالت: انظر يا ابن ميادة الكذا، أهذا كما نعدت؟ وتبدي الحميسيات في كل زينة غضونا كآثار الصغار من البهم. قلت: لا والله يا سيدتي، ما هكذا قلت، ولكن قلت: وتبدي الحميسيات في كل زينة متونا كأخفاف الجمال من اللحم. ابن ميادة نلاقي عندنا لسه كلمتين زيادة، عاوزين بقى نوصل لحنين عشان نعرف اللحن التاسع ابتدى منين وحينتهي فين. لو اني سامع ناس بيقولولي استنى حبتين لحد ما نشوف الوليد حيدي ابن ميادة 1000 ولا 2000 ولا رح يطير رقبته في غمضة عين، لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.